بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر محرم عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 99 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وهذا الكتاب كما أشرنا في أكثر الدروس يتحدث عن التوحيد الذي هو أعظم الأعمال وأشرفها، بل لا مقارنة بين عمل آخر وبين هذا العمل. والتوحيد يقوم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي لا يعرف هذا المعنى أو لا يعرف هذين المصدرين فكيف يعرف التوحيد الذي أراده الله من خلقه؟ إن معرفة التوحيد تقوم على معرفة أدلته ومسائله، وما يضاد التوحيد وما ينقص التوحيد. وهذا لا بد فيه من الطلب، لا بد فيه من التعلم، ولا بد فيه من التفرغ، كما أن الإنسان يعطي بعض مصالحه وقتا من الوقت أو جزءا من الوقت، فالتوحيد أعظم ما ينبغي أن يصرف له الوقت، فإن الوقت كالعجلة الدائرة، يبدأ دورة واحدة ثم يستمر في السير دورات عدة، وعمر الإنسان هو هذه الدورات، فإذا انتهت الدورات التي أرادها الله عز وجل لهذا الإنسان اختفى من الوجود ورحل إلى الله، وعندئذ لا ينفعه إلا ما قدم، وليس هناك أعظم من التوحيد الذي يقدمه الإنسان، فإن التوحيد هو تعظيم الله، تقدير الله، تقديس الله، إجلال الله عز وجل، احترام أمر الله واحترام نهيه، حتى لو لم يعمل به. فإن الإنسان العاصي الذي يعرف أنه قد عصى ولكنه يستحي من معصيته ويجل الله عز وجل، هذا لا شك أن هذا يرجى له التوبة ويرجى له مغفرة الذنب. أما الذي لا يجل الله ولا يعظم الله ولا يحترم الله، فهذا الإنسان يكون في ميزان الله إنسانا مغضوبا عليه ومعرضا للعقاب. وأعظم الأعمال السيئة وأسوأها الاستهزاء أو السخرية بالدين أو أهله. وقعت قصة قبل أيام قليلة في بعض مدن هذه المملكة، يحكيها قريب للمرأة التي وقعت القصة على يدها. قال: دخلت قريبته في بعض المستشفيات لشراء بعض العلاجات، وفي المستشفى قابلت امرأة مستهترة متبرجة، يظهر عليها حركات لا ترضي الله عز وجل، فأخذت المرأة الصالحة الغيرة على دين الله، فذكرتها بالله وقالت: يا امرأة اتقي الله وخافي من الله، وأنت لا تعلمين متى يأتي ملك الموت فيأخذ روحك. قالت هذه المرأة الفاجرة: إذا جاء ملك الموت صرفته. فغضبت المرأة الصالحة وخرجت، ولم تصل إلى سيارتها حتى سمعت وراءها جلبة وصوتا وحركة، فرجعت وإذا بالمرأة الفاجرة قد سقطت ميتة. هل تستطيع أن تصرف الله؟ هل تستطيع أن تصرف أمر الله؟ لكن الفجور والفسق إذا بلغ بالإنسان هذا المبلغ لم يعد يستحي من الله، وإن الله يغار عز وجل. الله قد ينتقم فورا سبحانه وتعالى، وهو قادر، وقد يؤجل عز وجل. وهذه الحادثة ليست خيالا، بل حادثة وقعت، ونعرف قريب هذه المرأة الصالحة، وهو بنفسه يحدث بها. فإذا أيها الإخوة، إجلال الله، تعظيم الله، احترام الله، ولو لم تفعل الطاعة، ولو لم تنتهي عن المعصية، لكن إذا ذكرت بالله فينبغي أن قلبك يستشعر عظمة الله، مالك الوجود عز وجل، خالق الكون، العزيز الجبار القهار، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هذا الخلق العجيب الدال على عظمة الله، أيجرؤ الإنسان المسكين الضعيف العاجز الفقير أن يقول هذا القول الفاجر؟ فالمسلم الذي ينتسب إلى الإسلام ويعرف الإسلام لا عذر له. قد يسخر الكافر، وقد يستهزئ الكافر ويمده الله لأنه جاهل، لكن الذي يعرف الحق ويعرف الدين ويبلغ به قلة الأدب وقلة الدين والحياء من الله إلى أنه يستهزئ ويسخر حتى بأمر الله، هذا نعوذ بالله لا يقع إلا ممن أراد الله له الشقاء. جاء ملك الموت وقبض روحها فورا، فجأة، لا مرضا ولا حادثا، فورا، لتعرف هي وأمثالها كيف تستطيع أن تصرف الله عز وجل. فأيها الإخوة، هذا الدين، وهذا الدين يقوم على احترام الخالق وتعظيم الله وتعظيم أمر الله. المسلم إذا نصح في ذات الله فليحترم أمر الله، وإن لم يفعل يقدر الله، يعظم الله، رب الكون عز وجل، خالق الوجود سبحانه وتعالى، مالك الملك عز وجل، الذي مر معنا في باب ما يحدث للملائكة إذا سمعت الوحي، وأعظمها جبريل، كلها تخر ساجدة خاشعة في حالة ذهول، وهو لم يوجه الخطاب إليها. فخالق الكون عز وجل ينبغي المسلم أن يحترم الله، وإذا ذكر بالله أن يعظم أمر الله عز وجل، فإنه ينبغي أن يعرف أنه عبد في قبضة الله وتحت تدبير الله وتحت تصرف الخالق عز وجل. من ينقذ الإنسان؟ من يستطيع أن ينصر الإنسان إذا أراد الله به سوءا أو عذابا أو أخذا؟ لا يستطيع أحد أن يخلص الإنسان من الله، لكن الإنسان الجاهل، الإنسان الفاجر الذي يعيش حياته وحياة الحيوانات ولا يعرف حقيقة وجوده ولماذا وجد ومن أوجده ومن هو الله، لا يعظم الله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. علم القلب ذلك الذي ينفع الله به عباده إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وعلم اللسان حجة الله على خلقه. كثير من الناس من الفساق من المنافقين يعرفون الحلال والحرام ولا يعملون، لأن القلب خاوي من تعظيم الله، يذكر الله ولا يهتز القلب، يخوف بالله ولا يخاف، يذكر بالموت ولا يذكر، لأن القلب مريض، والمريض لا يستوعب ولا يستفيد من العلاج والغذاء، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى مراجعة حتى يستفيد من الغذاء. ترون بعض الأجسام أصحابها قد يقدم له أنواع الأطعمة، ولكن الجسم يستمر على الهزال والضعف، لأن الجسم فيه مرض، فقبل الغذاء يحتاج إلى علاج. هكذا القلب المريض يحتاج إلى علاج، يصفى من مرضه، مرض النفاق، مرض الهوى، مرض الفسوق، مرض العصيان، ثم يعطى الغذاء، عندئذ يستفيد من هذا القرآن، فلا يستفيد من القرآن إلا من كان قلبه نظيفا. أما القلب الملوث فأول خطوة أن يطهر هذا القلب. وقد مكث نبينا عليه الصلاة والسلام 13 عاما، أكثر من نصف بعثته، ينظف القلوب في مكة بالإيمان، حتى إذا نظفت وطهرت وأصبحت مستعدة لتنفيذ أمر الله جاءت الشرائع. أما القلب المريض، القلب الذي ليس مستعدا لطاعة الله مهما سمع، كم نسمع القرآن من الإذاعات، وقد يقرأ من إذاعات الكفار وهم يسمعون القرآن ولا يستفيدون، لأن أداة الاستقبال ملوثة، فلا تستقبل استقبالا سليما صحيحا. فالتوحيد يصفي القلوب ويصفي الأعمال، ويجعل الإنسان يقدر خالقه ويعظم ربه. فإذا وقع في معصية، ليس هناك إنسان معصوم من المعصية، فإذا وقع في المعصية ذكر، لهذا يقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر الله من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمسلم قد يقع في المعصية ويقع في الخطأ لأنه بشر، لكن ربنا رحيم، اعترف لربك الخالق، انكسر بين يديه، ارجع إليه، تب إليه، يقبل الله توبتك ويغفر ذنبك. أما المكابرة والجحود والعناد فإنها لا تنفع مع البشر، فكيف تنفع مع الخالق سبحانه وتعالى؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حذو القدة بالقدة هو بنصب حذو على المصدر، والقدة بضم القاف واحدة القدد، وهي ريش السهم، وله قدتان متساويتان، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته. فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام، والتكذيب بصفات الله التي وصف بها الله نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. هذا شرح لجملة من الحديث الذي مر معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا للمبالغة، فإن جحر الضب صغير ولا يتسع لدخول الإنسان، لكن حتى لو أراد أولئك أن يدخلوا جحر ضب وهو مستحيل لفعلتم مثلهم. فأشار الشارح هنا رحمه الله إلى ما حدث في الأمة من انحراف عن دين الله في كثير من الأماكن وكثير من الأزمنة، حيث حدث انحراف عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتقليد لليهود والنصارى في عاداتهم وفي أخلاقهم. فوقع اليهود فيما يتعلق بالأحكام أنهم عطلوا شريعة الله التي فيها الحدود والتي تقام على من يفعل المعاصي الكبيرة التي جعل الله لها حدودا، كارتكاب فاحشة الزنا أو ارتكاب السرقة أو نحوها. فكان اليهود والنصارى إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف أي الكبير لا يقام عليه الحد. وهذا نعوذ بالله من التصرف في شرع الله بما لا يرضي الله. هذا وقع في المسلمين ويقع في كل زمان، أن الضعفاء هم الذين تطبق فيهم الأحكام في أكثر بلاد المسلمين، وفي التاريخ الإسلامي يشهد بهذا. لكن الكبراء قد يقعون في المعاصي ولا يطبق في حقهم الحدود، لأن لهم من يحميهم، إما أصحاب جاه وإما أصحاب سلطان أو أصحاب مال. فهذا يقع، وهذا لضعف المسلمين. فالإسلام لا يفرق لا بين شريف ولا وضيع ولا بين كبير ولا صغير، الجميع أمام الله عبيد، والأحكام شرعت للعبيد، فكيف يفرق بين عبد وعبد؟ دين الله واحد والناس أمام الله سواء. لكن هذا لجهل الناس بالدين. ثم يذكر رحمه الله قضايا أخرى تتعلق بهذا المجال. فتقليد الكفار أو ما وقع فيه اليهود والنصارى قبلنا وقعنا فيه أو في كثير منه، وهذا يدل، وهذا من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه إخبار عن الغيب قبل أن يقع. فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والأمم الماضية وقع فيها الشرك، فكذلك هذه الأمة وقع فيها الشرك، لأن الباب عقده المصنف ليرد على الذين يزعمون أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. والشرك على أنواع: شرك في توحيد الربوبية بأن يعتقد الإنسان أن هناك من يشارك الله في التأثير، كالذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أن الكواكب أو النجوم تؤثر في حركة الحياة فتعبد. وهؤلاء كانوا يسمون بالصابئة، صابئة حران من الفلاسفة، كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أن الكوكب يؤثر على حياة الناس. كذلك في التشريع كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ففي أهل الكتابين اتخذوا بعض علمائهم أربابا يشرعون لهم، شرعوا لهم أن هذا حرام وهو حلال، وأن هذا حلال وهو حرام، فاتبعوهم. وهذا حق الله، الحلال والحرام لا يضعهما ولا يحكم بهما إلا الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. فكم في بلاد المسلمين من يشرع غير الله؟ كثير. والذي يطلع على ما يعيشه المسلمون في كثير من بلاد المسلمين لا يرى الحلال والحرام هو الحلال والحرام الذي أنزله الله، الحلال والحرام شيء آخر، وهذا نعوذ بالله اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى وتقليد للكفار أو اليهود والنصارى قبلنا. فهذه كلها أفعال وقعت من المسلمين، وهذا لجهلهم بدينهم وبعدهم عن العلم الشرعي، وإلا فلو عرفوا الكتاب والسنة ما وقعوا في هذا، لكن هذا الجهل يفعل هذا الفعل في أهله. نعم. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الجحر بضم الجيم بعدها حاء مهملة، معروف. وفي حديث آخر: حاء حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وفي حديث آخر: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. صحت بذلك الأحاديث، فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. هذان الحديثان، الحديث الأول هذا حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف، أما الثاني فهو حديث صحيح، وهو: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. هذا وقع في بلاد المشركين. اليوم في بلاد المشركين الذين يسمون بدول الحضارات، وهي حضارة مادية لا شك، لكنها من حيث المعاني منحطة هابطة، ليس فيها أخلاق، وهناك ليس هناك حرام، الحرام ما تعجز عن الوصول إليه، أما إذا استطعت أن تصل إلى ما تريد كل الفواحش عندهم حلال بشرط المراضاة، حتى إن الإنسان لا يأتي المرأة في الشارع والذي ينظر إليه هو قليل أدب، أما هذا الفاعل فإنه يمارس حقا له. وترى في مواقف القطارات ومواقف السيارات وأماكن التجمعات ما يندى له جبين المسلم، ترى الرجال والنساء يفعلون الفواحش أو قريبا منها على مرأى من الناس، بل بعضهم قد يأتيها في الحديقة، ليست زوجته بل أي امرأة أخرى، ويغرم فقط، يغرم لأنه دخل في الحديقة بس، لكن هذا لا يغرم لأنه يعني فعل فعلا منكرا، ليس هذا منكرا. وهذا مثل طاق الحديث، قال: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه، يعني للاستبعاد، حتى لو أن أحدهم فعل هذا لا يقع في ذهن مسلم أن يقع هذا من إنسان سوي، لكن الحقيقة توجد هذه الصور، ويوجد قريب منها في كثير من بلاد المسلمين. ترى إنسان قد يقبل امرأة في الشارع أو في القطار في بلاد المسلمين، ولا والنظام يحميهم، بل لو فعل فاحشة في امرأة ولم ترفع قضية وفعل فيها أمام الناس لا تحاسب أو لا يحاسب الشخص. أين الأحكام الشرعية؟ هذه كبائر، وهذه يقام فيها الحدود وتطهر منها المجتمعات، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب وكثرة البغاء وترك الزواج الشرعي والفساد في الأرض، وهذا خلاف مراد الله عز وجل، لكن يقع هذا في بلاد الكفار ويقع في بلاد المسلمين. وعندما يذهب الدارسون من بلاد المسلمين إلى تلك البلاد لا يأتوننا بالعلوم المادية النافعة، يأتون بالعلوم القادرة المنحطة، فيذهب الابن من بلاد المسلمين إنسانا سويا ويعود حيوانا منحطا. ولماذا أرسل؟ ليتعلم العلم الشرعي، وإذا به يرجع محاربا لدين أهله وقومه وعاداتهم وأخلاقهم. يذكر أن اليابان قبل أن تبدأ في هذه الثورة الصناعية التي تنافس فيها الغرب بعثت 200 طالب للدراسة في إحدى دول الغرب، فذهب الشباب فوجدوا المسارح والمراقص والملاهي فأنشغلوا بتلك عن ما ذهبوا من أجله، فعندما رجعوا إلى بلادهم لم يعودوا بعلم، رجعوا بأخلاق منحطة، فرجعوا ينادون إلى تلك الأخلاق، فقال من بعثهم: بعثناكم لتتعلموا العلم الشرعي، العلم المفيد، لا تأتوا لنا بأخلاق، أخلاقنا نحن راضون بها وعاداتنا نحن بها راضون. فقرر مجلس وزرائهم أن هذه الدفعة وعددها 200 طالب قد خانت أمتها واستحقت الإعدام، وينزلون في ساحة الإعدام ويعدمون بكاملهم. هذا الإعدام ل200 طالب هو سبب النهضة اليابانية اليوم، الحساب الدقيق. لكن المسلمين كم يذهب من بلاد المسلمين، ويذهب ابننا عربي اللسان وعربي الفكر ومسلم الفكر، وإذا به يرجع خواجة في ملابس مسلمين، فكأن بعثناه لأتي بأخلاق. لا، نحن راضون بعقائدنا، نحن أرفع وأشرف وأعلى في أدياننا وعقائدنا، نحن نريد أن يأتوا لنا بعلوم مادية نحن في حاجة إليها. أما الدين والعادات والأخلاق التي هي منبأ التي تقوم على دين الله فلا نحتاج إليها، نحن في حاجة إلى علوم مادية. كم ذهب من دفعات من بلاد المسلمين إلى الغرب، وما هي الثمرة؟ الثمرة لا تكاد تذكر. طبعا لا شك أن هناك فائدة، لكن لو قارناها بالخسارة لكانت الخسارة أعظم، ولا تكاد تجد. عندما أرسلت مصر قبل في بداية يعني الإرساليات، ذهب أناس ورجعوا بدعوة إلى محاربة عادات البلد وإخراج المرأة والتحرر النسائي. سبحان الله، هل بعثناكم لهذا الكلام؟ بعثوا ليأتوا بعلوم من الصناعات مما فرطنا فيها نحن مسلمين، لم نبعثهم ليأتوا بهذا. لكن الذين لا يعرفون الغرض وليست لديهم حصانة شرعية يعودون بمثل هذا. فالشاهد أن الله قد الحديث يحذر من تقليد اليهود والنصارى، ويبين أنهم فتنة لهذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم. من هم في الآخر الحديث يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ ليس إلا هم. وفي حديث آخر فارس والروم. قال فمن؟ فالعلماء قالوا أن هاتين إما أنهما روايتان، أو أن الراوي روى بالمعنى، لأنه قد سبقنا فارس والروم، وقد سبقنا اليهود والنصارى، ولا زالت اليهود والنصارى إلى اليوم، وهم فتنة إلى قيام الساعة. ونحن نعلم في الفاتحة أن نستعيذ بالله من طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل ركعة. ونحن نلقن ونعلم من ربنا أن ندعو الله أن يصرفنا عن طريق اليهود والنصارى. لكن هل نحن حقيقة فهمنا هذا المعنى؟ وهل نحن حقيقة اجتنبنا طريق اليهود والنصارى؟ نقول يا رب جنبنا طريقهم، وإذا خرجنا من الصلاة وإذا بكثير من المسلمين على طريق اليهود والنصارى في عاداتهم وفي أخلاقهم وفي بيوتهم وفي أنظمتهم، لا تكاد تفرق في بلاد المسلمين بين اليهود والنصارى والمسلمين إلا بالأسماء. وأما الحقيقة، أما السلوك، أما الأخلاق، أما العادات، أما التشريعات، فهي كلها سواء إلا من رحم الله. فإذن هذا الحديث يحذرنا ويبين أنه سيقع، وقد وقع ولا زال واقعا وسيقع. هذا علم من أعلام النبوة، وهذا يدلنا على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من ذات نفسه، إنما يتحدث عن وحي الله، عن ما أخبره الله به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر والذم لمن فعله، لمن يفعله، فما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون ما لا يعلمون. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. هنا يبين ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن اليهود كان شركهم في أنهم لم يعملوا بعلمهم، وأن النصارى كان ضلالهم أنهم عملوا بدون علم شرعي. فعبدوا الله بما لم يأذن به الله، والعبادة مبناها على التوقيف، أي لا تفعل شيئاً تتعبد الله به إلا بإذن من الله. أما أمور الدنيا فمبناها على الإباحة، ليست هناك حدود أو يعني دوائر ممنوعة فيما يتعلق بأمور الدنيا إلا ما جاء فيها الأمر أو النهي، والباقي حلال بخلاف العبادات، فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذين يعبدون الله بغير ما ورد في القرآن والسنة، هؤلاء قد شرعوا لأنفسهم أو عبدوا الله على جهل، والذين يفرطون فيما ورد في الكتاب والسنة، هؤلاء قد شابهوا اليهود الذين علموا وعرفوا الحق ولم يعملوا به. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا والعالم يعلم، والعالم قد يعمل الحرام أو يفتي بجواز الحرام لمصلحة دنيوية، كما فعلت اليهود عندما ذهبوا إلى مكة وسألوهم: من أفضل، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أفضل من محمد، وهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم كاذبون يعلمون أن هؤلاء وثنيون، لكن مصلحة الدنيا. فالإنسان قد يبيع دينه بدنياه، يعني إنسان ما يستبعد، ما يقول لا، بل يوجد ووجد على مدار التاريخ الإسلامي ممن أوتي نصيبا من الكتاب وأفتى بالحرام تزلفا إلى من يعطيه المال أو الجاه، وهذا يقع في الأمة ليس فقط في المسلمين، في اليهود والنصارى قد وقع قبلنا، ونحن نذكر بأحوال الأمم الماضية حتى نجتنب. فهكذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، أنه يعني نشابه أن أهل العلم يشابهون اليهود إذا فسدوا في دينهم وفي فتاواهم وفي أخلاقهم وعاداتهم. نعم. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم؟ وقوله: قال فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم، ولا تعارض كما قال بعضهم باختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام، فحيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، كذا قال. نعم، هذا قول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والشارح أبهم اسمه في قوله كما قال بعضهم. هذا القائل هو ابن حجر رحمه الله، يقول: ذكر الفارس والروم يدل على الانحراف في السياسة، لأن حكام فارس والروم انحرفوا في سياسة رعيتهم فغيروا عقائدهم، وأما ذكر اليهود والنصارى فكان فسادهم في العقائد في الديانات، فإن ذكر هؤلاء فالمراد بهم هذا، وإن ذكر هؤلاء فالمراد بهم هذا، فكلا النوعين ممن سبقنا وقع في انحراف. فالفارس والروم انحرافهم كان في إحداث السياسات الباطلة، وأما اليهود والنصارى فكان انحرافهم في إحداث العبادات والديانات الفاسدة، فوقع في الأمة كلا الانحرافين. نعم. ولا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقة، والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل للحصر، نعم، يقول هنا يعني أنه ليس لا يفهم من التمثيل بهاتين الأمتين أن هذا محصور فيهم، بل قد نقلد غيرهم. وعادة جرت العادات أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية، حتى لو كانت الأمة القوية منحرفة أو فاسقة أو منحطة. فالتقليد من صفة الإنسان، الضعيف يقلد القوي والفقير يقلد الغني وهكذا. فتقليد الصغار في أنفسهم يقلدون الكبار في أنفسهم، فهذه عادة فليس خاصة بفارس والروم أو اليهود والنصارى، قال هذا فقط مثال، وإلا فقد يقع التقليد لغير اليهود والنصارى، قد يقع التقليد اليابانيين، قد يقع التقليد الصينيين بحسب الانحراف الموجود، إنما هذا يعني ضرب مثال. نعم. ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. هذا من جودة استنباط المؤلف رحمه الله، فإنه يرد على من يزعم أن الشرك لا يقع في أمة الإسلام، فضرب فأورد آيات تتحدث عن شرك الماضين، وهذا معترف به في كتاب الله، ثم ذكر الحديث الذي يقول ستقلدونهم وتتبعونهم. في ماذا نتبعهم؟ فيما وقعوا فيه من الشرك والمعصية والانحراف. فالحديث وهو حديث صحيح يدل على أننا سنفعل مثل ما فعلوا، وقد فعلوا الشرك، إذن كيف ينكر أن يقع الشرك في المسلمين؟ فهذا وجه إيراد الحديث، وسيأتي في الحديث الذي بعده أصرح من ذلك، بيان وقوع الشرك صراحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه رواية مسلم، وقد اشتملت على عدة نبوآت من نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلها وقعت. وقلنا أن الأنبياء من علامة نبوتهم أن يخبروا بالغيب، الغيب الماضي والغيب الحاضر والغيب المستقبل، ويقع ما أخبروا به كما أخبروا به، وإلا فلو كانوا لا يقولون الحق الذي أوحي إليهم فلا بد أن يقع الخطأ، كما قلنا عن الرافضة الشيعة أنهم في كتبهم يقولون باب أن الأئمة يعلمون ما يقع، باب أن الله لا يعمل عملا حتى يخبرهم، باب أنهم يعلمون متى يموتون وهكذا. طيب إذا أخبروا بشيء ولم يقع قالوا اتهموا الله، قالوا والله أخبرهم لكن الله غير، فسموه البدأ، يعني بدأ لله أن يغير ما أخبرهم به، نعوذ بالله. الله يخبر بأمر ولا يقع كما أخبر، تعالى الله عما يقولون. هل هناك أعظم فرية على الله من هذه الفرية؟ أن الله يخبر هذا الولي أو هذا الإمام أنه سيقع كذا وكذا، فإذا ما وقع قالوا الله بدأ له أن يغير. فهم الطائفة الوحيدة في المسلمين التي تزعم وتصف الله بالبدأ، أي أن الله يبدو له ما يغير أمره وما يغير خبره فيقع الكذب نعوذ بالله في خبر الله. وهذا نسأل الله العافية من أسوأ بل أسوأ العقائد التي ينتسب إليها من يزعم الإسلام. فإذا أخبر النبي بأمر وقع كما أخبر، لأنه يتكلم عن علم الله، والله يعلم ما كان وما يكون، ما كان وما هو كائن، وما سيكون كيف يكون لو كان. ولهذا قال العلماء في قول الله تعالى عن الكفار في النار عندما قالوا يعني أخرجنا يعني أو يعني أرجعنا في الدنيا نغير واقعنا، قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يخبر خبر اليقين بأنهم لو أعيدوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما كانوا يعملون قبل الموت. إذن هذه طبيعة جاحدة، طبيعة قاسية، ليست طبيعة قابلة للخير أصلا. فالله يعلم ما سيحدث في الغيب، فقد أخبر نبينا عن هذه الأخبار ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذه رواية مسلم. وهناك عالم اسمه البرقاني من مواليد القرن الرابع، ألف كتابا مستخرجا على صحيح مسلم، يعني جاء إلى أسانيد مسلم، فكل حديث رواه مسلم بهذا الإسناد فإنه وصل إليه بمتن زائد، فذكر هذا المتن الزائد وقال هذا على ليس على شرط مسلم، بسند مسلم، لأن شرط مسلم يعني هذا معنى دقيق، قد يخرج مسلم عن راوي ولا إذا حدث عن شيخ معين، ولا يخرج له إذا حدث عن شيخ آخر. هذه دقيقة قد أخذناها مرت معنا من كلام ابن عبد الهادي رحمه الله صار من المنكي في رد على السبكي، يقول هناك من يجهل فن الحديث ويظن أن هذا الرجل على شرط مسلم على الإطلاق، قال هذا خطأ، مسلم يروي لراوي عن شيخ معين ولا يروي له عن شيخ آخر. هذا الراوي روى عن 10 من الشيوخ مثلا، يخرج مسلم حديثه عن شيخ أو شيخين فقط ولا يخرج عن 8، لماذا؟ أو يخرج عن 8 ولا يخرج عن شيخين، لماذا؟ لأن اتصال ذلك الراوي بهذا الشيخ فيه شك، أو أنه سمع منه حديثا واحدا فقط وروى الباقي بالتدليس. فإذا قضية شرط مسلم وشرط البخاري ليست على إطلاقها، لكن المستخرجات يأتي العالم فيذكر المتن الذي زاد على متن مسلم بنفس الطريق، ليس على شرطه كما يفعل الحاكم وغيره. وقد وقع الحاكم في تناقضات كبيرة جدا، فإنه روى في المسند في المستدرك أكثر من 8000 حديث ولا يكاد يصح له إلا 1000 حديث، والباقي كلها ما بين ضعيف أو حسن أو موضوع. لكنه إذا رأى الراوي هذا من رواة مسلم قال على شرط مسلم، وهذا غلط. العلماء المحققون درسوا هذا بعناية وبينوا هذا بعد ذلك. نعم، فالبرقاني رحمه الله زاد في متن حديث مسلم ما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف، ورواه الترمذي مختصرا ببعضها. يعني يقول رحمه الله أن هذا الحديث يعني ليس لم يتفرد به المسلم بل رواه كذلك أبو داود، وأن الحديث مجتمعا بكامله رواه ابن ماجه في سننه، لأن ابن ماجه جاء بعد مسلم فكتب هذا الكتاب، لكن ابن ماجه هو أضعف الكتب الأربعة كتب السنن، أضعفها، لأنه قد وجد فيه أكثر من 30 حديثا موضوعا، وهذا عدد كبير، والضعيف كثير، وقد انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة، فهذا الحديث مما صح في هذه السنن. نعم. قوله عن ثوبان: هو ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله: زوى لي الأرض، قال التور بشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. وحاصله أن الله طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة النظرة. وقال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. العلماء القدماء رحمهم الله يتحدثون عن قضايا الغيب بحسب مداركهم، لكن الذي عاش إلى هذه الأوقات ورأى تقدم الكشوفات والمخترعات، وأن هناك أقمارا صناعية قد تصور الأرض عن بعد وتكون أرض كبيرة لكنها تظهر في الصورة صغيرة، فلله المثل الأعلى. الله عز وجل قد كشف لنبينا عليه الصلاة والسلام فجمع له الأرض كلها بين يديه، فرأى الأرض بكاملها ورأى فيها ما ستصل إليه أمته من الملك والحكم. وهذا الكلام يخبر به ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة محاصر من كل مكان، لكنه يتكلم عن علم الله، بعلم الله، فإن الله قد كشف له، فهذا تحقق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وذكر مشارق الأرض ومغاربها، لأن التوسع في الحقيقة إنما وقع في المشارق والمغارب، والأرض الآن تقريبا مشارقها ومغاربها أكثر وأوسع من شمالها وجنوبها، فالأرض كلها كروية، لكن الامتداد السكاني ما بين الشرق والغرب أوسع من الامتداد السكاني ما بين الجنوب والشمال، وهذا يدلنا على دقة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكما قال: إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ويحتمل أن يكون مثلها الله له، والأول أولى. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة بالنون والجيم، الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير. الذي هو منتهى عمارة المغرب وبعدها واو. الذي هو منتهى عمارة المغرب وإلى أقصى المشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يفكر عليه السلام أنه أري. خطأ، ولم يذكر، هنا خطأ مطبعي، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. وقوله زوى يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، والأول أظهر. هنا حديث السابق إني لأبصر قصائر بصر المدائن الأبيض، قال المحقق أن هذا ضعيف لأن فيه رجلا وصف بأنه ضعيف. وهنا يؤكد القرطبي رحمه الله كلام السابق أن ملك الأمة الإسلامية قد اتسع من الشرق إلى الغرب. وأما قوله زوية أو زوى، كلاهما جائزا، إما أنه يكون مبنيا للفاعل أي أن الله زوى لي، أو أنه زوي لي في آخر الحديث، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أو ما زوى لي منها، كلاهما بنفس المعنى. نعم. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله عليه السلام حين أخبر عن هلاكهما: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده، كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر. وعكس ذلك التوربشتي والخلخالي والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. هنا يفسر معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا إشارة إلى الذهب والفضة. فكيف يقال أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم والذهب والفضة يملكها كل الناس؟ التفسير جاء في حديث آخر ليس في هذا الحديث، فقد أورده المؤلف رحمه الله، وهو في البخاري في قوله: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الحديث أوله: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. المراد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله قد جعل كنوزهما من الذهب والفضة فيئا للمسلمين وأنفالا للمسلمين، وستنفق كنوزهما الذهب والفضة في سبيل الله، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء. في الحقيقة يعني ليس هذا في الأصل، لأن مر معنا الحديث ليس فيه حرف الباء، فما أدري كيف وقع هنا في الشرح. في الأصل إلا إذا كان الطابع قد تصرف، فإن في الأصل الذي مر معنا وألا يعني يقول فيه وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، فبين أمرين: إما أن يكون في بعض النسخ يوجد بعامة، عندكم بعامة، أما عندنا في طبعتنا ليس فيها بعامة، فربما أن هذا وقع يعني تصحح من من من من, من الطابع. نعم. الصحيح ليس فيها الباء في مسلم يعني الذي هو الحديث في أعزى إليه ليس فيه حرف الباء، يعني إنما فيه بسنة عامة. نعم، سيذكره هنا رحمه. نعم، لكنه قال في رواية صحيح مسلم ليس في مسلم، إلا إذا كان هناك نسخة أخرى اعتمد عليها غير المطبوعة. أما مسلم المطبوع بتحقيق عبد الباقي فليس فيه حرف الباء، فالله أعلم هل هذه نسخة وقف عليها المؤلف رحمه الله أو أنه نقله من كتاب آخر بهذه الزيادة، والله أعلم. نعم. هكذا ثبت في أصل المصنف بعام بالباء، وهي رواية صحيحة في أصل مسلم، وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها، قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة لسنة، فكأنه قال بسنة عام، ويعني بالسنة الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام. ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي. نعم. قوله: من سوى أنفسهم، أي من غيرهم، يعني الكفار. قوله: فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض وهو جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم. قلت: وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع. نعود إلى الأصل، أنه قال: وإني سألت أمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني ألا يهلكها بجدب أو قحط عام يستأصل شأفتهم، فقال الله لك ذلك، لكن قيده في قوله: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني هذان الأمران: ألا يأتي عليهم جائحة من السماء من الله، وألا يأتي عليهم عدو يهلكهم عن بكرة أبيهم. فوعد الله أنه لا يقع ذلك، لكن بشرط كما سيأتي في بقية الحديث، وهو قوله: ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني إذا ظهر الشر منهم فهم يتحملون، لكن أنا أحميهم ألا يقع عليهم من خارجهم من يستأصلهم. نعم، يقع عليهم الكوارث والفتن والأعداء، لكن يبقى للمسلمين بواقي يستمر بها الإسلام، وهذا ولله الحمد لا زال باقي إلى اليوم. وفي الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبقاء الإسلام هذا محفوظ بحفظ الله، لكن وجود الابتلاء يحدث من الله عز وجل بسبب معاصي الناس. نعم. قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، بل كل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا راد لما قضيت. قلت: الظاهر أنه سواء في ذلك المبرم والمعلق، فالكل لا يرد، فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا، واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق. هذا دخول في مسألة دقيقة، وهي: هل قدر الله وقضاؤه يرد؟ كما جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء أي أن الله حكم بأن هذا الأمر سيقع، وهذا يتعلق بعلم الله، فهل يخبر الله عن أمر أنه سيقع ويكتبه في اللوح المحفوظ ثم نفاجأ أنه لا يقع؟ لا، بل ما قدره الله يقع وما قضاه الله يقع. إذن ما فائدة الأعمال والدعاء والأسباب؟ كل ذلك من قدر الله. ونضرب لذلك مثالا، لأنه كيف يقال له قدر وكيف يقال قضاء وهو لا يقع؟ ولهذا العلماء اضطربوا فقالوا القضاء قضاءان، قضاء منجز وقضاء معلق، حتى يخرجوا من هذه الاضطراب الظاهر. ما هناك اضطراب. نضرب مثال، الله عز وجل قدر الأسباب وجعل لها نتائج، وخلق فلان من الناس وأعطاه قدرة وقال له افعل كذا وكذا، يعني ليكون كذا وكذا. الله علم أن فلانا من الناس سيفعل هذا، مثلا الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا الشخص يخرج من بيته بعد صلاة العصر فيكون في طريقه قشرة موز فيضع رجله على قشرة الموز فيسقط على الدرج، وأن أخاه الذي سبقه في الخروج قبله سيخرج من جانب القشرة ولا يضع رجله على القشرة فلا يسقط. هذا قدر. هل يستطيع أحدهما أن يغير؟ ما يستطيع. فيخرج الذي قدر عليه أنه يضع رجله على القشرة فيضعها كما قدر الله. هذا اسمه القدر الكوني، يعني مشيئة الله نافذة. ويخرج أخوه من جانبها ولا تقع رجله على تلك القشرة. هذا هو، والقشرة سبب والنتيجة السقوط. فهل يمكن للإنسان أقول اللهم يا رب إني أسألك أن ترد عني القضاء في هذا اليوم وألا أقع في حدث ولا في حادث وهذا مقدر أنه سيقع، هل يمكن أن يغير؟ لا. لكن قد يكون أخوه دعا بهذا الدعاء، علم الله أن هذا الشخص سيدعو بهذا الدعاء وسيحميه الله، وأن هذا لن يدعو بهذا الدعاء وسيقع فيما وقع فيه. كل ذلك مقدر في الأزل، فنحن أمرنا بأن نعمل. يعني ما وقع من الصباح إلى الآن لو رجع اليوم مرة أخرى ما تغير، لوقع كما وقع. نحن عملنا وتحركنا وحدث ما حدث، منا من كسب ومنا من خسر ومنا من لم يكسب ولم يخسر. نفس الصورة التي تراها الآن، رأيتم الصورة في التلفزيون عندما ترجع إلى الوراء، يعني هذه أحيانا ترجع الصورة إلى الخلف ثم تعود مرة أخرى، هي نفسها. ولله المثل الأعلى، صورتك كما حدث منك مقدرة مصورة عند الله. بعض العلماء يقول في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بعينه، يعني يرى نفسه، والله أعلم، يرى نفسه وهو يعمل الخير، تأتي صورته وهو يعمل، ما يستطيع ينكر هذه صورتك أنت، أنت تعمل أمامك. فهذا أعظم التوثيق في حياة الناس، والله أعظم وأجل وأقدر أن يثبت حركتك كما هي. فالقدر لا يغير وقضاء الله لا يغير. طيب ما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ يمحو الله من صحف الملائكة ويثبت في صحف الملائكة، لأن كل إنسان عليه ملائكة يكتبون عمله، ما يمحوه من صحف الملائكة وما يثبته من صحف الملائكة على حسب ما في الكتاب الذي كتبه الله قبل أن يخلق الناس بخمسين ألف سنة. قال وعنده أم الكتاب، يعني هذا الفعل المحو الإثبات يتفق مع أم الكتاب، لا أن الله يغير في علمه وقدره وقضائه، لا، لا يغير. فأنت تتحرك في حدود الدائرة التي أرادها الله لك. فإذا الإنسان لا يظن أن قدر الله يخف، في الحديث لا يرد، لا رد لما قضيت، هذا ليس في الصحيح، ولكنه صحيح. قال ابن حجر رحمه الله هذه الزيادة في قال أخرجه الطبراني بسند صحيح. أما قوله هنا الشارح أسفل والحديث رواه البخاري ليس بهذه الزيادة. الحديث الذي في البخاري المشهور اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. في بعض الروايات ولا رد لما قضيت، لكن ليس في الصحيحين وإنما هي في الطبراني وكذلك في مسند عبد بن حميد بنفس سند مسلم البخاري عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد أي إسناد البخاري. فإذا اللفظة صحيحة، إذا كيف يقول لا رد لما قضيت وكيف يقول القضاء يرد الدعاء يرد القضاء؟ ما يمكن، هذا تناقض. ولهذا بعض العلماء عندما سئل اضطربت يعني إجاباته، لم يتصور الحقيقة كما هي. لا رد لما قضاه الله، والذي قضاه الله بناء على فعلك وما عملته أنت، فأنت يعني أعطاك الله قدرة ومشيئة تحركت بها، هذه القدرة والمشيئة ترتب عليها كذا هي التي قدرها الله عليك وكتبها في اللوح المحفوظ. نعم. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط، وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها. هنا يقول رحمه الله أنه لا يقع عليهم ذلك التسلط إلا إذا حدث الخلل من داخل الأمة. والذي يقرأ التاريخ يرى أن أكثر الفتن في بلاد المسلمين من داخلهم، ولا حتى الكوارث الكبيرة التي وقعت على المسلمين كان هناك في داخل المسلمين من كان سببا لها. فإذا المسلمون هم الذين جلبوا على أنفسهم الكوارث والفتن، أما الله سبحانه وتعالى فقد وعد بحفظهم من الاستئصال من العدو الذي من سوى أنفسهم ألا يهلكهم وألا يصابوا يعني بلاء عام بحيث يهلكهم جميعا. فهذا هو المراد بهذه الفقرة، ونقف عند هذه الفقرة لأنه قد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. سائل يقول إمام مسجد أدخل في غرفته أو داخل غرفة والغرفة داخل المسجد صورة حيوانات وصورة رجل، ما حكم الصور لغير الضرورة؟ وما حكم من تدخيل الصورة المسجد والبيت؟ وما نصيحتي للإمام؟ الصور ذات الأرواح على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي صورة المجسمات التي لها روح التي لها ظل، هذه بإجماع العلماء حرام لا يجوز، ولا يجوز بيعها ولا اقتناؤها ولا إدخالها البيوت. كل صورة لها ظل مجسم فهذا بإجماع العلماء لا يجوز تصويرها ولا يجوز بيعها ولا يجوز وجودها في البيت، فإنها تمنع دخول الملائكة. والصورة الثانية التي تكون باليد، وهذه ملحقة بها، وفي الحديث لعن الله المصورين، الذي صور باليد هذا ملعون سواء كان صور رسما أو تجسيما. فالصور التي بهذه الطريقة حرام مطلقا. تبقى صور الشمسية التي تكون عن طريق الأجهزة الحديثة، هل تدخل هذه ضمن الصور التي حرمت أم لا؟ لأن في الحديث الذي لعن المصورين يقول فيه يظاهرون خلق الله، لكن الذي صور الناس بشكلهم هم خلق الله، ما أحدث شيئا بيده، إنما حبس صورتهم، مثل لو نظر إنسان في مرآة فانحبست صورته في المرآة، ليس لأحد فيها دخل، إما معجون وضع في المرآة أو نحوه. فهذه اختلف فيها العلماء، منهم من أباحها ومنهم من حرمها، لكن الله أعلم أنها ليست هي المقصودة في الحديث. أما تصوير النساء فلا يجوز، لأن هذا نشر للفتنة، والمرأة مفترض فيها الستر والحجاب ألا تتكشف، فكيف تصور وترسل وتنشر؟ هذا لا يجوز تصوير النساء. وتعليق الصور سواء كان عن طريق الأجهزة أو عن طريق اليد في المنازل حرام، لأن هذا تعظيم لغير الله، والتعظيم خاص بالله، والتعظيم عبادة، لا في المسجد ولا في غيره. فلا يجوز للإمام ولا لغيره أن يدخل الصور في بيت الله ولا في بيته، لأن هذا تعليق الصور حرام، ولم يقل أحد بجوازها والله أعلم. حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أو كما قال، هل المرأة إذا صلت في بيتها قبل خروج الوقت فهي في ذمة الله؟ إن شاء الله، لأن المرأة ليس لا يجب عليها حضور المسجد، فلو صلت في وقت المبكر مع الناس فإن شاء الله أن تكون قد حصلت على هذا الوعد إن صح الحديث. ما معنى يأتيني الوحي كصلصلة الجرس؟ ما أحد يستطيع أن يفسر إلا بنفس ما ورد في اللفظ، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع قبل ما يوحى إليه صوت مثل صلصلة الجرس قبل أن يأتيه الوحي، ثم يأتيه الوحي، أي يسبق، لا أن الوحي مثل الصلصلة، الصلصلة لا يفهم منها لفظ ولا معنى، لكن هذا يعني إنذار. ولهذا إذا جاء الوحي فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بمثل الإغماء، لكن شتان بين إغماء النبي وإغماء غيره. إذا أغمي على أحدنا، كثير من الناس إذا أغمي عليه يفقد وعيه حتى إنه يتبول في ثيابه ويفيق وهو لا يدري ماذا صنع، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يفيق وإذا به قد جاء بأجمل وأعظم الألفاظ، وهذا من أعظم الدلالة على أن هذا وحي الله. ما هناك أحد من البشر يستطيع أن يحدث له هذا الفعل، يصاب بإغماء ثم يفيق ويأتي بهذا النظم العجيب، بل يفيق وهو مدهوش لما يرى من حوله، من هؤلاء ومن جاء بهم وكيف جئت، لأنه كان فاقدا وعيه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يصاب بحالة الإغماء ولا يسمع ما حوله، ولكنه عندما يفيق فإنه يأتي بهذا الكلام العجيب الذي أوحى الله به إليه. هل يوجد في صحيح البخاري أحاديث موضوعة؟ لا، البخاري متفق بين العلماء على أن عامة أحاديثه صحاح، وإن كان قد انتقد عليه في بعضها، لكن العلماء قد بيّنوا أن الحق مع البخاري رحمه الله، فقد انتقد الدارقطني قرابة 110 أحاديث على الصحيحين، ولكن العلماء بيّنوا أن أكثرها لا ليس الحق فيه مع الدارقطني، وإن كان البخاري رحمه الله بشر لا يخلو من الخطأ، لكن عامة ما في الصحيحين فإنهما صحيحان. هل تفسير أبي المظفر السمعاني من تفاسير أهل السنة التي ينصح باقتنائها؟ وشكرا. هذا التفسير ظهر جديدا ولا نستطيع أن نحكم عليه، لكن السمعاني رحمه الله مشهور أنه على مذهب السلف، لكنه رحمه الله يعني لا أظن أنه يخلو من بعض التأويلات، لكنه رحمه الله في الجملة سلفي حسب يعني تراجمه، أما نفس الكتاب فلا يستطيع شخص أن يحكم عليه إلا إذا قرأ. هل صحيح أن الإمام النووي رحمه الله كان يحضر 12 درسا في اليوم الواحد على مشايخه لا يستغرب، فإنه في الماضي كانت المساجد مملوءة بحلقات العلم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، وكل حلقة يتحدث عالمها في تخصص، بل قد يكون أكثر من تخصص، هذا محدث وهذا فقيه وهذا مفسر وهذا مؤرخ وهذا مقرئ وهذا في اللغة وهكذا. والنبي رحمه الله كان من صغره قد حبب إليه العلم، حتى إنه في السن 8 يقول: كنت أخرج من بيتي إلى المسجد أريد أن أسمع الدرس، فيعترضني زملائي الشباب في سن الصغار أطفال فيحاولون أن يؤخروني فأبكي، أريد أن أنفك منهم حتى أذهب إلى المسجد لأسمع الدرس. فمن صغره رحمه الله من صغره قد حبب إليه العلم، فنشأ على هذا الحب حتى كان العالم الذي يشار إليه ابن عثيمين رحمه الله. ومن أعظم كتبه كتاب المجموع في الفقه الإسلامي، والذي مات رحمه الله قبل أن يكمله، ثم أكمله بعده عدة علماء آخرهم عالم معاصر اسمه المطيع رحمه الله، فكمل الكتاب وقد تجاوز 20 مجلدا. هذا من أكبر كتبه، وله كتب كثيرة، رياض الصالحين من كتبه رحمه الله، وتهذيب الأسماء واللغات من كتبه، وله كتب أخرى، فهو عالم جليل رحمه الله، إلا أنه يؤخذ عليه أنه يميل إلى التأويل في كثير من مسائل الاعتقاد. بعض اليتامى من الصبيان يؤذي الناس حتى إنه ليحثي على وجه الرجل التراب، فهل يضرب مثل هؤلاء تأديبا؟ فإن الإنسان يتحرج عندما يقرأ، فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم وردت فيه النصوص الشرعية التي تحث على احترامه وعدم التعرض له، وقد بالغ القرآن في ذلك، ونزل الوعيد الشديد. ونحن نقرأ السورة القصيرة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يظلمه ويضربه ويمنعه حقه ويسيء إليه. وقد جاءت الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع بين السبابة والوسطى، أي أنه يكون معه في الجنة. وكفالة الأيتام خلق من الأخلاق التي ينتج عنها جنات النعيم. وبمناسبة هذا السؤال، فإن قبل أيام قليلة حدث لأحد الناس أن رأى رؤيا، وهذا الشخص لا زال حيا موجودا، وهو عم لأحد أساتذة في جامعة أم القرى، ونعرف هذا الشخص، وبنفسه روى القصة. يقول أن عمه رأى في المنام 3 ليال يأتيه في النوم آت يقول: يا فلان اذهب إلى فلان ابن فلان في مكة المكرمة في حي الخانسة وأبلغه بأنه من أهل الجنة 3 أيام. فيستيقظ هذا الرجل وهو إنسان صالح فيسأل: ماذا أفعل؟ فيشار عليه: نذهب نبحث عن هذا الشخص. قال فجاء إلى الخانسة في مكة وسأل عن هذا الشخص حتى دله على بيته. وبعد في يعني بعد صلاة الفجر أو قبل الساعة 7 ذهب إليه مع هذا الأستاذ، قال فقابلناه، وإذا به إنسان عادي الشخص الشكل وليس عنده لحية، فاستغربنا قلنا يعني هذا الشخص يعني فيه تقصير واضح، فكيف يكون هذا من أهل الجنة؟ فسألنا: ما هو عملك يا فلان؟ قال: ليش يعني عملي؟ يعني بدأوا بطريقة غير يعني مع رهبة الموقف، فقالوا: نحن يعني نعتذر، القصة كذا وكذا. فمن شدة يعني من شدة وقع القصة في نفسه سقط على ركبته، ثم يعني قام وأدخلهم البيت. فأعطاهم يعني بعض المشروبات، ثم سألهم سألوه قال والله لا أعرف، لكنني الحمد لله محافظ على الصلاة في المسجد، لا أتخلف ولا أذكر أنني قد آذيت إنسان ولا أنني أكلت حرام، لكن هناك حادثة لعلها هي السبب. ما هي؟ قال كان بجارنا رجل عنده زوجة وأربعة أولاد، فتوفي الرجل وبقيت الزوجة وأطفالها، فهددهم صاحب المنزل بإخراجهم لأنه ليس لهم دخل أبدا. قال فقررت أن أقسم مرتبي بيني وبينهم، فأخذ يكفلهم ويدفع أجرة بيتهم لمدة سنتين، وإلى الآن لا زال يقوم بنفس الدور. وقال أنا في صراع مع زوجتي ومع أهلي لأن دخلي قليل. فانظروا إلى هذا الفعل الذي عظمه الله عز وجل، وهو رعاية المحتاجين، رعاية الأيتام، أربعة أطفال وأمهم، والناس فيهم قسوة وفيهم شح بالمال. صاحب المنزل يعلم أنهم محتاجون وأنه لا كافل لهم إلا الله عز وجل، ومع ذلك لا يرحمهم. فرحمهم هذا الرجل فجاته البشارة أنه من أهل الجنة، وإن شاء الله أن تكون هذه رؤيا صادقة ورؤيا حق، لأن هذا الرجل الذي رأى الرؤيا من الخرمة لا يعرف الخانسة ولا اسم الشخص ولا علاقة له به. فاليتيم ينبغي أن نحترم اليتيم وأن نتحمل أذاه وأن نوجهه بالرفق والحسنى، لأنه لو كان له أب حي ما استطعنا أن نمد أيدينا إليه. فينبغي أن نترفق باليتيم، فقد نزل في مكة وأما اليتيم فلا تقهر، احذر أن تؤذي اليتيم، ترفق به، خذ معك في جيبك حلوى وبعض الأشياء، إذا مررت به أعطه حلوى، أعطه شيء ترضيه، إذا أرضيته لا يعني يعود مرة أخرى إلى ما يفعل. فالطفل صغير في حاجة إلى رفق وإلى لين، وعدم وجود أب يربيه فإنه ربما يعني يكون فيه شيء من القساوة. لماذا جاءت الأحاديث تحث على اليتيم؟ لأنه هكذا أكثر الأيتام لا يكون عندهم أدب، لأن الأمهات فيهن ضعف في التربية، فلا بد أن تصبر عليهم وتحاول أن تصلحهم لا أن تؤذيهم، فترفق بهذا اليتيم بقدر ما تستطيع. هل يجوز كتابة شيء في خاتم الزوجة ليست موجودة عند الزوج كي يكون ضمان؟ هل يجوز كتابة شيء في يعني ليست موجودة عند الزوج كي يكون ضمانا لها؟ كأنه يقول يعني هل يجوز أن تكتب الزوجة أن لها على زوجها عند العقد مثلا 100,000 ريال حتى لا يطلقها؟ ما يجوز. ولو كتبت أن لها عنده 100,000 ريال وكان إنسانا شريرا فإنه سيؤذيها أذى تدفع هي فلوس حتى يطلقها. فإذن إذا أراد الشخص أن يؤذي زوجته استطاع، وإذا أرادت الزوجة أن تؤذي زوجها استطاعت، ما لم يحكم العلاقات إيمان ومراقبة لله عز وجل. فعلينا ألا نولد شروطا وأشياء جديدة ما جاء بها الشرع. على المرأة أن تختار الإنسان الصالح الذي يراقب الله، وقد جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فقد يكون إنسان صاحب دين لكن يكون عنده خلق سيء، يعني حاد الطبع، كثير المساءلة، كثير التشكك، فهذا ينتج عنه ضرر كبير. فينبغي عند البداية أن تختار المرأة من ترى فيه صفات الزوجية الصادقة الصالحة. أما هذه الشروط فإنه لو كتبت أو كتب هو وأراد أحدهما أن يؤذي الآخر يستطيع أن يؤذيه حتى يبحث عما يفكه منه. فإذا يعني علينا أن نبحث عن الطريق الصحيح الذي لا يكون فيه لا كذب ولا احتيال. ذكر بعض المفسرين أن الفضيل بن عياض قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان من قلبه، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، والمبتدع أخونا إن لم تكن بدعته مكفرة فنحبه. أولا، ليس كل ما في الكتب يعزى للأئمة والعلماء يكون صحيحا، فإنه قد وقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألا يقع الكذب على العلماء؟ بلى. فإذا كان طالب العلم إذا أخذ يقرأ في كتب التاريخ والتراجم أو في كتب الفقه الإسلامي أو في كتب السنن النبوية أو المصنفات التي فيها أقوال التابعين والصحابة والعلماء، فليس كل ما فيها صحيح، بل ربما لا يصح منها إلا العشر، وهذا نقوله بالتتبع، فإن كثيرا مما ينسب إلى الصحابة في التفسير وفي الفقه وفي الأخلاق وفي الآداب كثير منه لا يصح، فما بالك بالتابعين وما بالك بأتباع التابعين. فإذا ليس كل من يأتي إلى كتاب يقرأ يجد فيه قال فلان أنه صحيح، لا، كثير منه كذب، وخاصة في التاريخ، حتى إن بعض العلماء يقول ثلاثة لا أصل لها، ومنها التاريخ، لأن التاريخ فيه مما هب ودب. فإذا كان الطبري رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة يروي في التاريخ عن بعض الكذابين روايات كثيرة وهو يعلم أنه كذاب، فكيف نثق في التاريخ؟ لا نثق فيه. فكل رواية نجدها في كتاب لابد أن نزنها بميزان أهل الحديث، أي ندرس إسنادها، من رواها، هل هذا الراوي صادق أم كاذب، هل هذا الراوي عدل أم غير عدل، حتى لا نجعل في ديننا ما ليس منه. ثم لو صحت كلمة عن بعض العلماء توحي بهذا فإن هذا لا يعلمه إلا الله، لابد أن يكون هناك نص شرعي من القرآن والسنة. فقوله أن الله يحبط عمله، من أخبره؟ إحباط العمل لا يعرف إلا عن طريق الوحي، إذا أخبر الله سبحانه وتعالى أو أخبر رسوله أن العمل يحبط بكذا كان صحيحا. فإذا قال الشخص من الناس أن العمل يحبط لهذا الفعل وليس له مستند ما نقبله، لأن هذا دين، والغيب لا يعلمه إلا الله، والإحباط من فعل الله، فكيف عرف هذا الإنسان أن الله يحبط عمل هذا الإنسان؟ في الحقيقة أن هذا قول يحتاج إلى نظر. ثم يقول وأخرج نور الإيمان من قلبه، هذا يعني معصية ما تصل إلى درجة الكفر. إن أحبب الإنسان إنسانا على معصيته، أي أحب المعصية التي يأتي بها، فإذا هذا أحب المعصية فقد أخطأ، لكنه أما أنه يكفر لا. فكثير من الناس يعمل المعصية لأنه يحبها، ليش يعمل معصية؟ ما في إنسان يعمل معصية يعني يقوم بالمعصية ويعملها وهو يكرهها، وهي معصية، فإذا كان هو يحب المعصية فيعملها لا يكفر، فكيف يكفر إذا أحب إنسانا فيه معصية؟ هذا مبالغة، لكن نقول أننا يعني حقوق الإسلام لا تنقطع مع المسلم سواء كان مبتدعا أو كان مرتكبا لكبيرة أو معصية، فإننا نحب ما فيه من الإيمان ونكره المعصية لكن لا نعاديه. ما ورد، بل مر معنا حديث وقصة غريبة وقد ذكرناها أكثر من مرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه وقع في عصره قصة أحد الصحابة شرب الخمر ثم جاء به إلى رسول الله وهو قد شرب الخمر، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر ثم ذهب، بعد فترة جاءوا به فضربوه ثم ذهب، ثم مرة ثالثة جاءوا به فضربه، أحد الصحابة أخذته الغيرة الدينية فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كم جئنا به وهو سكران؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وقد وقع في المعصية. فليس كل من يقع في المعصية يكون عدوا لله، لا، بل قد يقع الإنسان في المعصية وهو يشعر بعظم هذا الذنب وخطورته ويخشع ويبكي ويتأسف وينكسر فيتوب إلى الله، فيكون هذا في ميزان الله أحسن من كثير ممن لم يعمل المعصية، لأن ما وقع في قلبه من خشية الله ومراقبة الله والحياء من الله جعله في أعلى درجات المتقين. فإذا ليس كل من فعل معصية يكره، لكن نكره المعصية ولا نغلب الكره على الحب، فإنه أخونا في الإسلام وعنده من الإسلام أعظم مما عنده من المعصية. هكذا المنصف حتى في القيامة، يوم القيامة يأتي الإنسان بسيئات وحسنات وكلاهما كثيران فيوزن في الميزان، إذا رجحت حسناته دخل الجنة وعنده سيئات كثيرة. فهكذا المسلم لا ينبغي له إذا رأى من أخيه تقصير أو خطأ أو بدعة يكرهه ويعاديه، لا، هذا ليس خلق الإسلام. الإسلام يحث على المناصحة والرفق واللين والتأني بأخوانك ومناصحتهم وتذكيرهم، ربما تكون أنت المخطئ كما قال الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، ما هو معصوم، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فليس الإنسان كل ما يقوله صواب وحق، قد يقول اليوم قولا يكون خطأ ويعتقده صحيح وغدا يرجع عنه، لأن العقل البشري ضعيف، إدراكه محدود. فلا ينبغي الإنسان كل ما رأى إنسان خالفه في مسألة يتهمه ويعاديه، خاصة إذا كان مسألة لها أصل أو لها دليل. ولهذا نرى فقه الإسلام مملوء بالخلافات، لا نكاد نرى اجتماع الأئمة الأربعة على مسألة إلا قليل، والكثير مختلفون فيها. فمن أخذ بهذه فإنه على حق إن شاء الله، ومن أخذ بهذه فإنه مأجور. ما يستطيع الإنسان إذا خالفه أخوه في مسألة بدليل لا يقول هذا باطل، يقول يظهر لي أنه قد أخطأ، لكن ربما يظهر لك في المستقبل أنك أنت الذي أخطأت، لأنك أنت لست معصوم من الخطأ. بعض الناس يظن أنه هو الإسلام، أنا الإسلام، إذا خالفتني في رأيك فأنت قد خالفت الإسلام. لا، أنا لست الإسلام، أنا أتكلم بصفتي البشرية الإنسانية المعرضة للخطأ والصواب. فالإنسان لا يظن أنه هو قوله حق دائما، لا، إذا كان الكبار من العلماء يخطئون فما بالك بالصغار. فإذا ينبغي الإنسان أن يترفق بإخوانه ولا يتعجل في الرد عليهم أو تبديعهم أو الإساءة إليهم. هل يجوز تعليم التلاميذ عن كيفية الطواف والسعي بأن يقوم بمجموعة منهم بالطواف حول جسم كوسيلة تعليمية؟ وهل يجوز الصلاة بغير وضوء كالتعليم؟ لا بأس، ما في شيء، إذا كان الإنسان أراد أن يعلم الناس أو الأطفال الصغار كيف يطوفون عند الكعبة ويعمل لهم تمثال معين من كرتون معين أو صندوق ويقول هكذا الطواف، ما في مشكلة إن شاء الله، لكنه طبعا يعلمهم أن هذا ليس هو الكعبة، إنما هكذا نفعل عند الكعبة، نبدأ هنا الحجر الأسود وهنا مقام إبراهيم وهكذا، لا في حرج إن شاء الله، للتعليم ما في شيء. وسمعنا وقرأنا أنه تم شنق 200 طالب في اليابان ووزعت أجثثهم في الميادين بالعامة في كل مدن اليابان، الله أعلم. طبعا نحن هذا قلنا الخبر أنه حوسبوا على ما فعلوا وقصروا، فكان اليابان أصبحوا في هذا المستوى الذي يعيشون اليوم عليه. إذا كان يوم الزواج وفي ليلة الدخلة واتضح لي أن الزوجة على العادة، وإذا نمت عندها لا أستطيع أن أمسك نفسي، فما العمل؟ عادة في الزواجات يجري تنسيق بين الأسرتين بحيث يكون الزواج في ليلة في الليالي التي يكون فيها طهر، ما ينبغي أن هكذا تعمل الأيام وقت الزواج بدون تنسيق، لأن الإنسان اجتماع الرجل والمرأة في مكان واحد وهي زوجته ربما يرتكب المحظور إذا كانت ليست على الطهارة، فينبغي أن يكون تنسيق بين الأسر أنه يحدد وقت الزواج في الوقت الذي يكون فيه طهر، ما ينبغي أن يكون أن يتجاهل بعض الآباء ما يراعي هذا في ابنته، وهذا خطأ عن طريق أمها عن طريق أختها، يكون فيه تنسيق بحيث تكون الزواج في ليلة مناسبة